وسط التعليقات على منظومة الصفارين الدرة رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وأنما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه قديم، أي الورى بالنص يا عليم، وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيعوا سورة من مثله. هذه الأبيات الثلاثة من هذه المنظومة تتكلم عن القرآن الكريم، والكلام على القرآن العظيم تابع للكلام على مسألة كلام الله عز وجل، لأن الذي يقرره أهل السنة والجماعة إثبات صفة الكلام لله، وأنه يتكلم إذا شاء متى شاء، وأنه سبحانه وتعالى كلم رسله وكلم الملائكة وكلم آدم وكلم جبريل، وأنه سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفة. يتبع ذلك ما يتعلق بالكتب المنزلة، فإن الله سبحانه وتعالى تكلم بها، فنقول إن الله تبارك وتعالى تكلم بالتوراة وبالإنجيل وبالزبور وأيضا بالقرآن الكريم، فهو تابع لمسألة كلام الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن الأئمة رحمهم الله تعالى إذا تكلموا عن صفة الكلام لله يتحدثون عن القرآن وأنه كلام الله منزل غير مخلوق، كما أنهم إذا تكلموا عن القرآن العظيم يقولون إن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، فيقررون المسألة نظرا لأن الكلام فيهما واحد، وأعني مسألة كلام الله عموما ومسألة القرآن العظيم خصوصا. والسلف رحمهم الله تعالى وإن قرروا أن الله تكلم بالتوراة والإنجيل والزبور، إلا أن التحريف في هذه الكتب جعلهم يثبتون كلام الله في الجملة، ويثبتون أن الله تكلم بها في الجملة، أما بخصوصها فلا، نظرا لما فيها من تحريف وتغيير وتبديل. وبقي هذا القرآن العظيم الذي حفظه الله سبحانه وتعالى هو كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو تنزيل من حكيم حميد. بقي هذا القرآن العظيم عند المسلمين وعند أئمة الإسلام يقررون مسألته الكبرى، وهو أنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقا، وأن جبريل سمعه منه أيضا، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل. ومن ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وأنما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه. كلامه خبر أنما جاء مع جبريل كلام الله. كلامه سبحانه قديم، أعي الورى بالنص يا عليم. وهذا الذي قرره الناظم رحمه الله تعالى هو الذي قرره أئمة السلف منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وبعد نشوء الفرق وتفرق هذه الأمة بقي السلف الصالح رحمهم الله تعالى يقررون هذا الذي قرره الشيخ، أن هذا القرآن العظيم والتنزيل الحكيم الذي جاء به جبريل وأوحاه وبلغه إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو كلام الله حقا وصدقا. وهنا بعد كلامنا على ما يتعلق ببعض ألفاظ هذين البيتين وأن ما جاء مع جبريل، جبريل هو الملك المعروف، ويأتي لفظ جبريل أحيانا جبرائيل، وقد ورد عند بعضهم بالنون جبريل، وهو من أعظم الملائكة ومن رؤسائهم، وقد وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه ذو مرة وذو قوة، وبأنه أمين لأنه كان أمينا على وحي الله لأنبيائه ورسله جميعا، وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل. قوله من محكم القرآن هذا اسم جنس، وليست من هنا للتبعيض، وإنما القرآن كله محكم كما تقرر في كتاب الله عز وجل، فإنه الكتاب الحكيم. فما جاء به جبريل من القرآن المحكم والتنزيل هو كلامه سبحانه وتعالى. قال المؤلف قديم، كلامه سبحانه قديم، ولدينا تعليق على هذه الكلمة سيأتي بعد قليل. ثم بين أن هذا القرآن العظيم أعيا الورى بالنص يا عليم إلى آخر الأبيات، إلى آخر البيت الذي يليه، وليس في طوق الورى من أصله كما سنعرف له بعد قليل. القرآن العظيم هو كتاب الله المبين، وهو كما يقرره أهل السنة والجماعة كلام الله عز وجل تكلم به كما يليق بجلاله وعظمته، وكلامه لا يشبه كلام المخلوقين، فليس في إثبات صفة الكلام ولا أن القرآن العظيم كلام الله، ليس فيه عند أهل السنة والجماعة تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف، وإنما هو الإثبات، الإثبات كما يليق بجلال الله وعظمته. وبياننا لهذا يمكن أن نعرضه من خلال الأمور التالية. الأمر الأول بيان أن هذا القرآن غير مخلوق، وقد سبقت الإشارة إلى بعض أقوال المعتزلة في ذلك والرد عليهم وبعض حججهم عندما تكلمنا عن مسألة كلام الله سبحانه وتعالى. فالذي يقررها للسنة والجماعة هو المخالفة التامة للمعتزلة الذين يقولون إن هذا القرآن مخلوق، فيقررون أن هذا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لأنه لا يجوز أن يكون الله ولا صفة من صفاته مخلوقة. فهذا تقرير لمسألة مهمة كان للمعتزلة والجهمية فيها كلام طويل عريض في القرون الأولى، ولا يزال هذا المذهب موجودا يكرره كثير من المعاصرين، وخاصة من تبنى مذهب الاعتزال مثل الرافضة والزيدية والإباضية إحدى فرق الخوارج وغيرهم ممن أشرب حب المعتزلة وأصولها، فقد يكون فيهم من يقول بأن القرآن مخلوق. الأمر الثاني وهو أهم مسألة في هذا الباب، ودل عليها قول الناظم، وأن ما جاء مع جبريل أن القرآن عند أهل السنة والجماعة تكلم الله به حقيقة، وأن جبريل سمعه من الله مباشرة ثم أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الذي يقرره أهل السنة والجماعة هو الذي أدلت عليه الأدلة، لأن الأدلة في القرآن العظيم وفي آيات لا تحصى ذكر إلى أن الله أنزله، نزل الفرقان، أنزله بعلمه، نزلنا إليك، واشتقاقات هذه اللفظة كثيرة كلها تضيف التنزيل إلى الله عز وجل. وعليه فهذا القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى، والذي يقرره أهل السنة والجماعة أن الله تكلم به وأسمعه جبريل وتلقاه جبريل من الله عز وجل. ومن هنا يتبين الخطأ الذي وقع فيه بعض من يجيز في باب القراءات. بعض العلماء من حفاظ القرآن وعلماء القراءات قد يتأثرون بمذهب الأشاعرة في هذا الباب، فتجده مثلا يقول قد أجزت فلان ابن فلان مثلا بقراءة حفص عن طريق الشاطبية أو عن طريق طيبة النشر أو غيرها من القراءات، ثم يقول يسوق إسناده، أجزته بما أجازني فيه شيخ فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله عن جبريل عن اللوح المحفوظ. وهذا غلط، لأن هذه الإجازة تقتضي أن جبريل إنما تلقى القرآن من اللوح المحفوظ، وهذا هو مذهب الأشاعرة ونحوهم. أما الذي عليه أهل السنة والجماعة فأن تكون الرواية عن محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الذي يقرره وتقرر أيضا من خلال الأدلة أن جبريل كان يتلقى القرآن من عند الله مباشرة. فإذا تبين هذا فأهل السنة والجماعة يخالفون من زعم أن هذا القرآن الذي تكلم الله به لم يسمع منه، وهؤلاء يقولون إن الله سبحانه وتعالى أوجد هذا القرآن في اللوح المحفوظ أو في الهواء، وأن جبريل تلقاه من اللوح المحفوظ ونحوه، وذلك بناء على منهجهم وعقيدتهم في أن الله لا يتكلم ولا يسمع كلامه. أهل السنة والجماعة يقولون الله يتكلم بصوت يسمع وكلامه بحرف، وهذا قد دلت عليه الأدلة وسبقت الإشارة إليه. هؤلاء يخالفون في هذا الباب، فإذا جاءوا إلى هذه القضية يقررون أن الله سبحانه وتعالى لم يسمع جبريل هذا القرآن مباشرة، وإنما كتب كتابه في اللوح المحفوظ أو خلقه في شيء ما وتلقاه جبريل من ذلك. بقي هنا سؤال قد يسأله البعض أو يعترض به البعض، وهو ما ورد في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، مما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أن القرآن نزل جملة إلى بيت العزة في سماء الدنيا ثم نزل مفرقا، فهل يخالف هذا ما قررناه قبل قليل من مذهب أهل السنة والجماعة ويدل على مذهب من خالفهم من الأشعرية والماتريدية ونحوهم؟ الجواب لا، لأنه لا تعارض بين الأمرين، فالأدلة دلت على أن جبريل تلقاه من الله مباشرة، ولا يمنع ذلك أن يكون الله كتبه قبل ذلك في اللوح المحفوظ أو أنزله إلى سماء الدنيا، لا تعارض بين الأمرين. كما أن الله سبحانه وتعالى قد علم في الأزل ما سيكون من مخلوقاته، ثم إننا نقول إن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك خلق السماوات والأرض، ولا أحد يقول إن خلقه لها كان أزليا، بل هو سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي كتب، علم ذلك أزلا ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ثم بعد ذلك وجدت المخلوقات على وفق ما كتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، ولا تعارض. فلا يأتي قائل ليقول إن خلق السماء أو الأرض أو خلق الناس لم يكن في ذلك الوقت لأن الله كتب ذلك أو علم ذلك في الأزل. فكذلك أيضا نقول إن الله سبحانه وتعالى لا يمنع إذا دل الدليل على أن الله كتب القرآن في اللوح المحفوظ ولو قبل نزوله أو بعد نزوله أو في أول ليلة من نزوله، ثم بعد ذلك إن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن ويوحيه إلى جبريل فيسمعه جبريل من الله مباشرة، وهذا هو القول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة. ومن هنا فينبغي الانتباه إلى ما ورد في بعض كتب علوم القرآن لما يتكلمون عن تنزيل القرآن، أو بعض كتب التفسير لما يتكلموا في تفسير هاتين الآيتين، فإن الخلط كثير في هذا. وقد ألف الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى مفتي الديار سابقا، ألف رسالة رد فيها على السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن في هذه المسألة، فله رسالة مطبوعة وهي أيضا ضمن فتاواه رحمه الله تعالى، بين فيها هذه المسألة التي أشرنا إليها قبل قليل، وأنه لا تعارض بين نزول القرآن جملة أو كتابته في اللوح المحفوظ وبين ما تقرر عند أهل السنة والجماعة من أن الله تكلم بالقرآن حقيقة وأن جبريل سمعه من الله مباشرة. المسألة الثالثة وهي تنبني على هذه المسألة أن الذين انحرفوا في القرآن العظيم طائفتان، إحداهما المعتزلة التي تقول إن هذا القرآن مخلوق، يقولون هو كلام الله لكن يقولون هو مخلوق. الطائفة الثانية هم الأشعرية والماتريدية ومن وافقهم، وهؤلاء يقولون إن هذا القرآن المنزل ليس كلام الله حقيقة، وإنما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية لكلام الله سبحانه وتعالى. وهذا بلا شك، يعني وإن تقرر لدى جمهرة كبيرة ممن انتسب إلى هذا المذهب إلا أنه مذهب ظلوا فيه بناء على ضلالهم في مسألة كلام الله عز وجل. فلماذا قالوا إن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس كلام الله، وإنما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، ثم يقول إن إما أنه مخلوق أو أنه من كلام جبريل أو أنه من كلام محمد؟ هذا القول العظيم إنما قالوه بناء على مذهبهم في كلام الله عز وجل، وهو زعمهم أن كلام الله هو معنى قائم به وهو الكلام النفسي، ففسروا الكلام بالنسبة لله سبحانه وتعالى بالكلام النفسي فقط. وعلى هذا فكلام الله لا يسمع منه، والله لا يتكلم حقيقة، وإنما الكلام هو الكلام النفسي القائم بالله الذي لا ينفصل عنه ولا يسمع منه. فإذا قيل لهم فهذا القرآن العظيم قد اشتهر عند المسلمين أنه كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، قالوا قولتهم المشهورة هذا القرآن إنما هو عبارة عن كلام الله وليس كلام الله أو حكاية عن كلام الله. طيب من الذي عبر؟ بعضهم يقول الذي عبر جبريل، وبعضهم يقول الذي عبر محمد، وبعضهم يقول إن الله خلقه خلقا كغيره من المخلوقات فتلقاه جبريل، وهذا كلام غريب جدا. وبلا شك أن المذاهب المبتدعة الباطلة يستلزم بعضها أقوالا شنيعة إذا تأملها الإنسان تعجب، كيف يبلغ بمثل هؤلاء أن يقولوا مثل هذه المقالة في كلام الله سبحانه وتعالى، علما بأن المتقرر لدى المسلمين جميعا تعظيم هذا القرآن العظيم وأنه كلام الله والتعبد بتلاوته، وأن من أنكر حرفا منه كفر، وأنه كلام الله منزل غير مخلوق. وكذلك أيضا تقرر عند المسلمين جميعا أن هذا القرآن العظيم من أهانه وهو يعلم فإنه يكفر، فمن داسه أو وطئه أو رماه في زبالة فإنه يكفر، ولا يختلف في ذلك أحد من المسلمين، لا من الأشعرية ولا من غيره، من جميع المذاهب الأئمة الأربعة يقررون هذا. فكل هذا مبني على الأصل الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو أن هذا القرآن العظيم حقيقة هو كلام الله عز وجل. المسألة الرابعة في كلام الله عز وجل هي قول العلماء رحمهم الله تعالى منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي أن الله تكلم به حقيقة، وهذا أمر واضح بين، فإن الكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغ. ولهذا قال الله تبارك وتعالى مرة إنه لقول رسول كريم ذي قوة، أي جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين، ومرة قال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، أي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما نسب إليهما لأنهما بلغاه. ولهذا قال إنه لقول رسول، لم يقل لقول جبريل ولم يقل لقول محمد، وإنما هو لقول رسول، وكلمة رسول تدل على أنه رسول مبلغ. ولو أنه كلاما لأحدهما لم تمع أن يكون كلاما للآخر. فهذا يرد به على من زعم أنه يستدل بهذه الآية أو تلك على أن القرآن ليس كلام الله. فنقول لو كان كلاما لجبريل لم تنع أن يكون كلاما لمحمد، ولو كان كلاما لمحمد لم تنع أن يكون كلاما لجبريل. فلما ذكر في الآيتين أنه كلام لهما وأنه كلام رسول دل على أن هاتين الآيتين مع الآيات الكثيرة المبسوطة في كلام الله في كتاب الله عز وجل من أن هذا القرآن كلام الله، وأن الله كلم تكليمه، وأنه سبحانه وتعالى أنزله بعلمه، وأنه تنزيل من عزيز حكيم، كل هذه الآيات دالة بمجموعها على أن القرآن كلام الله، وأن جبريل مبلغ، وأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم أيضا مبلغ. فالكلام كلام الله منه بدأ، أي أن الله تكلم به ابتداء، ومن ثم صار له هذا التشريف وهذا التعظيم وهذا الإعجاز كما يأتي سمعتي بعد قليل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ناظر مخالفيه في عصره وخاصة من أئمة الأشاعرة رحمه الله الجميع، كان من ضمن المناظرات هذه المسألة العظيمة، وهي مسألة كلام الله عز وجل. وكانوا يستصعبون أن يتفهموا أن القرآن تكلم الله به مباشرة، وكيف يكون كلام الله مباشرة ثم هو بين أيدينا محفوظ في الصدور، متلو في الألسن، مكتوب في الكتب، كيف يكون هذا كلام الله ثم نقول إنه كلام الله عز وجل؟ وفي أثناء المناظرة قال لهم رحمه الله تعالى: إن الكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا. يقول فأعجبهم كلامي هذا، فأعجبهم كلامي هذا، إن الكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا. وهذا معروف، فإذا نظم شاعر قصيدة فإنها تنسب إليه، ولو أن من جاء بعده يرويها أو ينشدها أو يكتبها أو يحفظها، فكل ذلك لا يغير من كون هذه القصيدة هي للشاعر الفلاني. ولله المثل الأعلى، هذا القرآن العظيم سمعه جبريل، أوحاه إلى محمد عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام بلغه الصحابة، الصحابة حفظوه وكتبوه وبلغوه لمن بعدهم، فكل هذا لا يغير من كون هذا القرآن العظيم هو كتاب الله عز وجل وهو كلامه حقيقة. وإليه يعود، أي في آخر الزمان، كما دلت على ذلك الآثار، فقد ورد أنه في حال الغربة الكبرى التي يضمحل فيها هذا الدين قرب قيام الساعة يرفع هذا القرآن العظيم عن المصاحف والكتب والصدور فلا يبقى منه آية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا من أن نصل إلى مثل هذا، وأن يميتنا على الكتاب والسنة غير محرفين ولا مغيرين ولا مبدلين، أن يميتنا متبعين لهذا الكتاب الكريم ولسنة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يرفع في آخر الزمان ولا يبقى منه شيء تعظيما لهذا القرآن العظيم. المسألة الرابعة أو الخامسة هي التعليق على قول المؤلف رحمه الله تعالى: سبحانه قديم، كلامه سبحانه قديم. فهذا القرآن العظيم قد تقرر قبل قليل أن الله تكلم به، وأن الله يتكلم إذا شاء ما شاء. فوصف القرآن بأنه قديم لا يوافق عليه المؤلف رحمه الله تعالى. وينبغي أن ينتبه هنا إلى عدم الخلط في هذه المسألة بين صفة الكلام، فإن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام أزلا بصرف النظر عن لفظ قديم وهل تستخدم هذه اللفظة أو لا تستخدم. فإذا أطلقت بمعنى الأزلي فلا مشاحة في الاصطلاح، وإن كان كثير من العلماء لا يرون استخدامها، وإنما يقرر أن الله متصف بصفة الكلام أزلا، هذه واحدة، وأن الله يتكلم إذا شاء متى شاء، فكلامه بمشيئته سبحانه وتعالى. والثالثة أن كلام الله لا ينتهي ولا ينقضي كما في الآيات الواردة في كتاب الله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وفي الآية الأخرى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قال العلماء: وليس العدد مقصودا بالحصر، أي لو وجدت سبعة أبحر وسبعة أبحر وسبعة أبحر إلى آخره لا تنفد كلمات الله عز وجل، وهذا لعظمته، لأنه سبحانه وتعالى لا حد لعلمه ولا حد لقدرته، بل هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير كما تقرر ذلك في الدرس الماضي. فكذلك أيضا سبحانه وتعالى كلامه لا ينقضي ولا ينتهي، هذا كله متقرر. المسألة التي معنا هي هذا القرآن العظيم هل يلزم أن يكون أزليا؟ الذي يقرره أهل السنة والجماعة أن الله تكلم به، تكلم به وسمعه جبريل في وقت تنزل الوحي لما أراد الله أن يبعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الزمن المخصص المعروف. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلهبون. ليس محدث بمعنى مخلوق، وإنما محدث بمعنى أنه متجدد. فالله تكلم بالتوراة، وتكلم سبحانه وتعالى بعد ذلك بالزبور، وبعد ذلك بالإنجيل، ثم بعد ذلك تكلم الله بالقرآن. فلا يقال إن هذا القرآن أزلي، وإنما صفة الكلام أزلية. أما هذا القرآن فإن الله تكلم به كما يشاء، لأنه أي الكلام متعلق بمشيئته وإرادته. فلعل هذه المسألة قد وضحت. المسألة السادسة هي نقض قول الأشاعرة وغيرهم إنه عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. فإن هؤلاء لما رأوا أن كلام الله قائم به لا ينفصل عنه، وسئلوا عن هذا القرآن العظيم، قالوا: هذا القرآن هو عبارة عن الكلام القائم بالله، لأن الكلام عندهم هو المعنى النفسي القائم بالله، ثم هذا القرآن هو تعبير عما في نفس الله. وهذا كلام غريب أيضا، كيف يكون هذا القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام؟ والإنسان إنما يحكي أو يعبر عن الشيء بشبهه مع تغيير أو تبديل. إذا الإنسان حكى المعنى أو عبر عن المعنى قالوا هي حكاية أو عبارة. هل يمكن لعاقل أن يقول إن هذا القرآن هو عبارة وأن الذي عبر به جبريل أو محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهل هناك فرق بين هذه المقالة وبين قول المعتزلة إن القرآن المخلوق؟ الحقيقة المرة هي أنه لا فرق بين المقالتين، بل يكاد هذا المذهب أن يكون في بعض جوانبه أشنع من مذهب المعتزلة. لأن المعتزلة يعظمون هذا القرآن تعظيما كبيرا ويقولون هو كلام الله، ثم يقولون هو مخلوق، فهم يقررون أنه كلام الله لكن يقررون معه أنه مخلوق، وهذا بدعة وضلالة. لكن هؤلاء يقولون هذا القرآن ليس كلام الله، هذا القرآن العربي هو عبارة عن كلام الله، وهذا حقيقة أشد بدعة من هذه الزاوية من مقالة المعتزلة. ولهذا وقع بعض من ينتسب إليهم في إحدى المناظرات بما هو أمر عظيم جدا، وهو أنه لما اشتد بينه وبين مخالفه الكلام حول هذا القرآن العظيم، وصار هذا الأشعري يقرر أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون كلام الله، كلام الله قائم به، معنى النفس قائم بالله لا يمكن أن ينفصل عنه، هذا القرآن لا يمكن أن يكون كلام الله، هذا تعبير جبريل، هذا تعبير محمد. ومن حماسه صار يدوس القرآن ويرفسه برجله مقررا مذهبه أن هذا القرآن ليس كلام الله، وهذا بلا شك خطأ من هذا الذي وقع منه، لأن الضلالة والبدعة في المقالة لا يمكن أن تؤدي بصاحبها إلى ما هو كفر بإجماع المسلمين، لكن هكذا تقع اللوازم في باب المناقشات وفي باب لوازم المقالات، أن يتحول الإنسان إلى أن يقول شيئا غير معقول أو أن يخالف فيه إجماع المسلمين. وعلى هذا فلا يقال هذا القرآن عبارة، وإنما هو كلام الله حقيقة، لا يقال عبارة ولا حكاية، وإنما هو كلام الله حقا. ولهذا يستدل العلماء كثيرا بآية براءة، بآية الأنفال، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، في آية براءة، فأجره حتى يسمع كلام الله. ما هو الذي سيسمع؟ سيسمع القرآن، ليس موجودا بين المسلمين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة للمسلمين من كلام إلا هذا القرآن العظيم، فدل على أن الله كلام الله قد تكلم به حقا، وأنه كلام الله عز وجل. فينتبه إلى مثل هذه المقالة التي قد توجد في بعض الكتب أو قد يطرحها البعض. بقيت إشارة لطيفة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن من العلماء من يأتي بلفظ الحكاية في كلام الله ولا يقصد بها المذهب الفاسد الذي أشرنا إليه قبل قليل، كما قد يقول وحكى الله في كتابه، أو حكى القرآن قصة نوح، أو قال الله حكاية لقول فرعون أو لقول موسى أو نحو ذلك، فمثل هذه لا تدخل فيما نحن فيه، لأن كلمة حكاية قد يكون معناها حكاية الشيء بقريب منه أو بمعناه، فهذا لا يقال في كتاب الله، ولهذا لا تجوز رواية القرآن بالمعنى، ولا يجوز لطالب في الامتحان أو غيره أن يقول كما قال الله في معنى الآية ثم يذكر معناها، لا يجوز له، ويجب على الأستاذ المصحح ألا يعتبر له في مثل هذه الحالة قوله هذا جوابا مهما كان، إنما المعنى يجوز في رواية الحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما الشيء الذي قد يشير إليه البعض فهو الحكاية إذا نقل الشيء بنصه فإنه يسميه حكاية، وهذا لا بأس به كما قد يذكره العلماء رحمهم الله تعالى، وليس داخلا في المسألة التي ذكرناها قبل قليل. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى أعي الورى بالنص يا عليم، أعي أي أعجز الورى، والورى هم المخلوقات، الورى هم المخلوقون، وطبعا المقصود بهم من يسمع هذا الخطاب خطاب القرآن ويكلف به وهم الإنس والجن. أعيا الورى بالنص أي نصوص القرآن وآيات القرآن وسور القرآن. يا عليم مبالغة عالم، وطبعا أتى بها الناظم رحمه الله تعالى لأجل إتمام البيت. فالقرآن أعيا الورى وأعجزهم عن أن يأتوا بمثله أو بصورة منه أو بصور من مثله. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: وليس في طوق الورى من أصله، ليس في طوق الورى أي ليس في وسع الورى، الطوق هو الوسع من الطاقة، أي ليس في وسع الورى ولا طاقتهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قال الشيخ: وليس في طوق الورى من أصله. كلمة من أصله هنا تحتمل معنيين. المعنى الأول أنه من أصله أي أصل الورى، فيكون الضامير عائدا إلى الورى أنفسهم، ويكون المعنى ليس في طوق الورى كلهم من أولهم إلى آخره أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو أن يستطيعوا أن يأتوا بصورة من مثله. المعنى الثاني: وليس في طوق الورى من أصله أن يعود إلى الخلق نفسه، من أصله أي أصل الخلق، ويكون المعنى ليس في وسع الورى من أصل خلقتهم وجبلتهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أي أنهم لا يستطيعون. انتبهتم للمعنيين؟ المعنى الأول أن يكون لعموم الخلق، ليس للورى من أصلهم أي من أولهم وآخرهم. المعنى الثاني يعود إلى أصل الخلقة والجبلة، أي ليس في وسع هذا الإنسان في أصل جبلته وخلقه وضعفه ونقصه وقصوره أن يأتي بصورة من مثل هذا القرآن. وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيعوا صورة من مثله، أي أن يستطيعوا بأن يأتوا بصورة من مثله. وكلمة صورة نكرة، فهي تعم الصورة الطويلة والقصيرة. ولهذا قرر العلماء رحمهم الله تعالى إلى أن كل سور القرآن معجزة، كلها معجز، وأن الإعجاز لا يختص بسورة دون سورة. إذا تقرر هذا فإعجاز القرآن العظيم أمر تقرر من ناحية الدليل ومن ناحية الإعجاز ومن ناحية الواقع. أما من ناحية الدليل فالله تحدى المشركين في مواضع كثيرة أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بعشر صور من مثله، أن يأتوا بحديث من مثله، أن يأتوا بصورة مثله. وهل هذا التحدي جاء مرتبا كما قد أشار إليه بعض العلماء في باب علوم القرآن الذي يظهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه من خلال الاستقراء لم يأتي مرتبا، وأن التحدي جاء بحسب بحسب الأحوال. فمرة تحداهم بالقرآن كله، ومرة تحداهم بسورة، ومرة تحداهم بعشر سور من مثله. وفيما يظهر ليس للترتيب في التحدي وجه، والمعول على ذلك هو الرجوع إلى الآيات التي ورد فيها هذا التحدي، لينظر إلى مكيها من مدنيها، متقدمها من مؤخرها ومتأخرها، وباستقراء ذلك قد يتبين شيء من هذا. والذي يظهر أنه لم يرد ما يدل على هذا الترتيب، وهو الذي يؤيده المعنى، فإن هذا القرآن العظيم تحدى الله به المشركين، فمرة تحداهم بصورة، ومرة بعشر، ومرة أن يأتوا بمثله، والتحدي قائم وباقي. الأمر الثاني إجماع العلماء، فإن العلماء أجمعوا على أن هذا القرآن معجز، ولم يخالف في ذلك أحد، حتى أولئك الذين قالوا بالصرفة من المعتزلة ونحوهم، وإن كان كلامهم فيه ما فيه فإن قولهم يوافق قول الجمهور في أن هذا القرآن معجز، والواقع أيضا يصدق ذلك، فإن العرب في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام من الحروب والقتال والخلاف الشيء الكثير، وكانوا أحرص الناس على معاندته وتكذيبه ونحو ذلك، ومع هذا لم يستطع أحد، لم يستطع أحد منهم مع قوة الداعي ومع تملكهم الفصاحة والبلاغة والبيان والشعر والأدب ونحو ذلك، إلا أنه لم يستطع أحد منهم أن يأتي بشيء من هذا القرآن، ومن أتى به فإما أن يكون ضحكة للضاحكين، وإما أن يبتليها الله سبحانه وتعالى بأن تجمد يده على قلمه، كما قد ورد في بعض الروايات في هذا الباب، فإن هذا كله يدل على أن هذا القرآن معجز، وأن الإعجاز باق إلى أن يرفع هذا القرآن في آخر الزمن. بقيت مسألتان، إحداهما أن القول بالصرفة في هذا القرآن هو قول المعتزلة، ويقصدون بذلك أن هذا القرآن ليس هو بحد ذاته معجز، وإنما الإعجاز في أن الله صرف العرب عن أن يأتوا بمثله. انتبهوا معي لكلامي، ما معنى الصرفة؟ إن الله سبحانه وتعالى صرف العرب عن أن يأتوا بمثله، صرفهم عن ذلك. طبعا هذا الكلام فيه أمران انتبهوا لهما، أما أحدهما فهو ما قرره شيخ الإسلام وغيره من أن حتى القول بأن الله صرف العرب هو دليل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. القول بأن الله صرف العرب وكونهم ينصرفون عن أن يأتوا بمثله هو دليل على أن الذي جاء بهذا القرآن وحيا من الله عز وجل هو نبي صادق، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا القرآن هو معجزة النبي عليه الصلاة والسلام. كل نبي أوتي بمعجزات وخوارق ونحو ذلك، والذي آتاه الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن والنور المبين، قال عليه الصلاة والسلام: وإنما الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فلعلي أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق. الأمر الثاني، هل القول بالصرفة صحيح؟ نقول لا، بل هو مرجوح، والذي عليه جماهير الأئمة رحمهم الله تعالى أن الإعجاز هو في هذا القرآن، وأن التحدي في هذا القرآن، وأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، وليس في وسعهم وقدرتهم أن يأتوا بمثله. المسألة الثانية فيما يتعلق بإعجاز القرآن هو ما قرره العلماء رحمهم الله تعالى من أن إعجاز القرآن ليس خاصا في نظمه وبلاغته وفصاحته ونحو ذلك، بل إعجاز القرآن يشمل هذا ويشمل غيره، ولهذا تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في كتب كثيرة جدا عن أوجه إعجاز القرآن العظيم، وعلى رأسها إعجازه في نظمه، وإعجازه في أخباره ومغيباته، وإعجازه في أحكامه وتشريعاته، وإعجازه في بيانه. فإن هذا القرآن العظيم فيه من بيان الأحوال ما لا يكون في كتاب. قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، على أحد تفسيري الكتاب هنا، وأن المقصود به هذا القرآن العظيم. في أحد عنده سؤال ولا شيء قبل ما؟ نعم تفضل. نعم نعم، يرفع، يصبح الناس في يوم القيامة، يصبح الناس في يوم من الأيام في آخر الزمان، يعني قبل يوم القيامة، وقد رفع هذا المصحف. فالذي يحفظ القرآن نسيه، والمصاحف نفسها لا يصبح ليس فيها قرآن، بيضاء أوراقها بيضاء، ويرفع من بطون الكتب، حتى الكتاب الذي فيه شواهد من الآيات القرآنية ترفع هذه الآيات. نسأل الله السلامة والعافية من مواطن الفتن والزلل. نعم. والله أما بالنسبة للسؤال الأول، وهو أخوكم يقول أنه هذا يعني الكلام حول المحكم والمتشابه، والكلام حول تنزيل القرآن، أنه في تعريض لبعض كتب علوم القرآن، وأنها أحيانا قد لا يعني قد تقع في مخالفات لمنهج أهل السنة والجماعة. طبعا السبب في ذلك هو أن كثيرا ممن ألف في علوم القرآن إنما ألف فيه من يعني الأشاعرة والماتريدية، حتى بعض المعتزلة وغيرهم، فإنهم أكثروا الكتابة في هذا. فغالبا الكاتب يدخل ما تقرر عنده في مذهبه عند كلامه على علوم القرآن، تماما مثل كتب التفسير. فإن المعتزلية أو الرافضية أو غيره تجده يملأ كتابه بالتفسير بما تقرر عنده في مذهبه، وهذا ليس بغريب. أما بالنسبة للكتابات في علوم القرآن فاسمح لي الآن ما أقدر أعطي كتابا واحدا، لكن فيه يبدو دراسات لا بأس بها. أذكر الشيخ مناع القطان كان له كتاب، وكان يدرس عندنا في الجامعة هذا الكتاب، وأظن غيره أيضا. ويخبرني أخوكم الدكتور فهد الرومي له كتاب في علوم القرآن. فإن مثل هؤلاء الذين يعني نشأوا على عقيدة السلف ودرسوها ينتبهون إلى مثل هذه الملحوظات عند الكتابة. والحقيقة أن كتب علوم القرآن تحتاج إلى تمحيص، وكتب أصول الفقه أيضا تحتاج إلى تمحيص، وبابها أوسع وأعظم. أما بالنسبة لإعجاز القرآن فأيضا يعني الكتابات حوله كثيرة، الكتابات حوله يعني كثيرة جدا، لكن ينتبه إلى ملحوظة مذهب المعتزلة وهو الصرفة، أو ما قد يقرره بعض هؤلاء في مسألة كلام الله عز وجل من مخالفات لمذهب أهل السنة والجماعة. أما أوجه إعجاز القرآن الكريم فهي كثيرة، ولا يزال إلى اليوم يتجدد شيء من إعجاز القرآن العظيم، ومنه ما يسمى اليوم بالإعجاز العلمي. فالإعجاز العلمي باب عظيم، وإن كان يحتاج إلى جملة من الضوابط، لأن فيه من توسع وصار يدخل أي مسألة قد تكون من المسائل التي لا تزال نظرية لم تقرر بعد فيفسر بها القرآن العظيم. وهذا يعني قد يقع أن يوقع الإنسان في الخطأ. فبضوابطه الإعجاز العلمي للقرآن الكريم ينفع. نعم. الفرق بين الأزل والقديم هو الذي ذكره العلماء في الفرق بين الأزل والقديم، هو أن الأزل هو الذي لا أول له، أنت الأول فليس قبلك شيء. القديم له معنيان، معنى خاص ومعنى مشتهر في اللغة. المعنى المشتهر في اللغة هو المتقدم على غيره. قال تعالى عن القمر عاد كالعرجون القديم، ما حد يكون عاد كالعرجون القديم الأزلي، وإنما عرجون النخل متى يكون قديما؟ إذا مضى عليه سنة واحدة سمي قديم. وكذلك أيضا في قوله تعالى في قصة نبي الله أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي، آباؤكم الأقدمون معروف أن آباءهم ليسوا بأزليين، وإنما المقصود بهم المتقدمون. فهذا هو المشتهر في اللغة العربية، أن القديم هو المتقدم على غيره، ولهذا لم يرد في اسمه تعالى القديم، ولم يرد وصف كلامه بأنه قديم. فإن عبر بعض العلماء عن كلام الله أو عن الله عز وجل بأنه قديم فإنما قصدوا القديم بالمعنى الخاص وهو الأزلي. نعم. هذه أول مرة أسمع فيها، أخوكم يقول بعضهم يفرق بين السور المدنية والسور المكية بأن السور المكية أعظم بلاغة من السور المدنية. سبحان الله، هذا غريب، هذا غريب وليس عليه دليل، هذا غريب وليس عليه دليل. فالأولى أن يبتعد عن مثل هذا القول، لأنه من المقطوع به أن هناك سورا مكية وأن هناك سورا مدنية وأن هناك سورا فيها مكي وفيها مدني. يعني حتى بصرف النظر عن الخلاف في المكي والمدني، يعني على مختلف الأقوال من المقطوع به أن هناك قرآن نزل في مكة وأن هناك قرآن نزل في المدينة. على أي قول من الأقوال فيه سور وآيات مكية وفيه سور وآيات مدنية؟ فلا أو لم أسمع، وهذا غريب جدا، من يفرق بينهما في جهة الإعجاز. نعم. طبعا هم بعضهم قال إنه حكاية، بعض الأشاعرة قال لا نقول عبارة وإنما نقول حكاية، وإنما نقول حكاية، بناء على أن العبارة يكون التعبير، والتعبير قد يخالف المعبر عنه، قد يختلف، والحكاية تكون أقرب إلى المعنى المراد فقط، وكلاهما غير صحيح. نعم. أي نعم، سبحانه وتعالى تكلم بها، تكلم بها. يعني دعني مخر، هو طبعا مسألة اختلاف القصص، قصص القرآن وغيره، قصص القرآن متكاملة، لكن دعني أضرب لك مثالا. أليس في بعض روايات الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قص قصصا في أكثر من مناسبة؟ طيب هل فيها فروق؟ فيها فروق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي بشيء لم يأتي به في القصة السابقة، أليس كذلك؟ وكذلك أيضا قصص القرآن، فالله سبحانه وتعالى قص علينا، وخاصة قصص الأنبياء التي تكررت في كتاب الله عز وجل، هذه القصص يكون في كل موضع بما يناسبه، يكون في كل موضع بما يناسبه. فتكلم الله بقصة موسى في سورة البقرة، وبقصة موسى في سورة القصص، وفي سورة الأعراف، وفي سورة هود، يعني في جميع سور القرآن، في تكون القصص والله سبحانه وتعالى يخبرنا في قصة كل نبي بما إيش؟ بما يحتاج إليه في مقام السياق أو العبرة أو نحو ذلك. هل يكون بينها تعارض؟ هذا هو الإعجاز في القرآن العظيم، أنه محكم كله يوافق بعضه